ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد لكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا